وقد اختلف في مستقر الأرواحنا بين الموت إلى خلال الساعة فكل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. وقيل إن أرواح المؤمنين في بناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقيل على أهمية قبولهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين في جادية من دمشق وأرواح الكافرين في برزخ بئر بحضرموت. وقال سعد أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت سد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين بئر زمزم وأرواح الكافرين بئر برغوث. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وقال وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. قال ابن خلدون وعلى الوجود استقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. قال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أكلية قبولهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم يسلم عليه. وقالت فرقة استقرها العدم المحض. صار أن أقول الأول قالوا الأول أنه رحمه في الجنة وأرواح الكفار في النار نعوذ بالله. هذا حتى يردها الله إلى أجساده سبحانه وتعالى. رحمه في الجنة كما جاء به النص الصحيح صحيح الحديث في غدا أنه رحمه في الجنة كفر الله في هذا رواه مسلم فضل إلى قائل معلق بالعرش. وأرواح المؤمنين طائر غالق في الجنة كما رواه أحمد وكان جيد عن مالك عن الشافعي عن مالك عن عبد الكعبه مالك عن ابي عمرو صلى الله عليه وسلم بإنقاذ الله صحيح. وكذا الاخبار العامه الداله على انه في نعيم وان الكفار في عذاب. وكذا امر قوله جل وعلا ان الابرار في نعيم وان الرجال في جحيم كلها داله على ان ارواح المؤمنين في جنه وفي نعيم وارواح الكفار في النار حتى تردد الى اجسادهم. هذا هو الاول الصواب. نعم نعم. درهوت وجملون واد او بئر بحضرموت. هذا قول من يقول ان النفس عرب من اعراض البدن حياته وادراكه وقوله مخالف للكتاب والسنه. وقالت فرقه استقرها بعد الموت اجسام اخر تناسب اخلاقها وصفاتها التي كتبتها في حال حياتها. فتصير كل روح الى بدن حيوان كافر تلك الروح. وهذا قول التناسبيه منكر المعاد وهو قول خارج عن اهل الاسلام كله. ويقول هذا المختصر عن بسط ادله هذه الاقوال والكلام عليها ويتلخص بادلتها ان الارواح في البرزخ متفاوته اعظم التفاوت. فمنها ارواح في اعلى الاليين في الملا الاعلى وهي ارواح الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها ارواح في حواصل طريق الحسن تشرف في الجنه حيث شاءت وهي ارواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء لمن تثبت روحه عن دخول الجنه بدليل عليه كما في المسند عن عبد الله بن كعب ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لئن كتبت في سبيل الله؟ قال الجنه. فلما ولى قال الا الجنه. تعاقم به جبريل الجبرائيل انفا. وهذا في وقت في وقت حلف الوقت الدين في وقت موجود لقضاء الدين مفروض ان الحبل الصحيح جاء بان راح الشهاده في الجنه هذا معركه وهذا قتل في سبيل الله في الوقت بين الخبز حفظهم الله على اجسادهم بهذه الشهور الخبز التي تحمي ارواحهم وتكره الجنه حيث شاءت ثم تعود الى قناه معلقه في الارض. واما ارواح المؤمنين هي نفسها طائر يعني جعلها الله جل وعلا في شكل طائر يعلق يعلق بها الجنه ياكل منها ويرعى منها وياكل منها حتى رده الله الى جسد الجنان. لا هذا هي الصراحه مدد معها من طريقه لا هي عما من يختار هدفه حديث هذا يعني يرى رسول يرى الغامين هذا يقول حديث الآخر يرى رسول يقول بس المؤمنين معلقة بينها حتى يروا عنه. نعم وهذا الأخوات الصحيحة الذين في أخبار بشوار يا بدر نعم هذا هو الصحيح أحد الصحيحين نعم أنت على وصول نعم ولم الأرواح من يكون تحديثا على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ثم هذه الجعل الأطفال ولا نعم ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون في الارض ومنها ارواح تكون في تنور الثلاث والزوالي وارواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقى الحجاره كل ذلك تشهد له السنه والله اعلم. واما الخيال التي فصلها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون فهي ان الله تعالى جعل ارواحهم في ادوات طير الخضر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اصيب اخوانكم يعني يوم احد جعل الله ارواحهم في اجواف طير الخضر تلد انهار الجنه وتاكل من ثمارها وتاوي الى قلابيل من الذهب مظله في ظل الارض. الحديث رواه الامام احمد ورواه الامام احمد وابو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم فانه لا من أساس الله جعل أفضل أكثر من مرة وظل له معلقة جمعاً نعم ارفع صوتك ارفع صوتك قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه و

أن يرى اللي يصلي فيها وليرى ما فيها وليزيل ما فيها فأزال ما فيها من الصور التي جاء في جبالها ومحاها عليه الصلاة والسلام. وجل ذلك على أن هذا الدخول لهذه الصلاة عبادة مستقلة, عبادة مستقلة ليس متعلق بالحج ولا بالعمرة, لأن هذه عبادة مستقلة مستحبة إلى تيسر من دونه مشقة. ولما رأت عائشة الدخول وشعب قال صلي في الحج بينه وبين بيت, فجل ذلك على أن يكتب بصلاة الحج ولا حاجة إلى كل بصلاة بعده, ولا سيما إذا كان هناك امتحان أو مشقة. نعم. ويروى عنه أنه صلى في الباقية أنه لما خرج كآبة فقال فسئل عن هذا قال أخشى أن كان أكون سقطت على أمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالتان بخير. حدثنا احمد بن الايمان ومن هنا اخذ سقوطه وهو وداع عن الحائض والنساء, لانه في امر حتى ان تنزل خفيه ان تنزل, وما اخبروا ان اصاب صلاه الحج صلى الله عليه وسلم. يستحب القادم له ويستحب من دون كل متقاربين ويقول دخل صلى دعا كبر المواهب. نعم. نعلم نعلم لكن يجب على غيره. نعم. وقال عمر الناس يكون اخر واحد من البيت الا الحائض. حدثنا عائشة بن سليمان قال أخبرني بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن نادى حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع, وحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر النصيحة الدجال فأوصل في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته أنذر أمته نعم فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا على عند الله؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم او ويحكم لا ترجعوا بعدي ويلكم او ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعض بعض. اللهم صل عليه لقد بلغ وعند اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم يا رب وإذا تحلق صلاة الظهر أكبر, وإذا تحلق صلاة الظهر من جهة مثل كبائر في العلمين, وإذا قال لا تعدل علي كفارة فاقتصاد علي حق كفارة ليس عن كفر النحو هكذا الزنا والبغاض أو الحقوق, لكن ليس كفرا أكبر في الأحيان. نعم هذا لك العينين. لا هي في حجة ساقي رب لا لما حجة بهذا أو هذا رب لا لي أعطاكم بعد هذا لا لي أعطاكم بعد هذا قال يتحدثون حتى غلم عليكم. نعم نعم. ما حد يكون جاي يجسده الله أعلم. نعم. حدثنا عبد الخالق حدثنا زهير حدثنا عبد الخالق قال حدثني زيد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يغريب زمن الأمة كلها تنظر هذه من آيات الله وما في آخر الزمان ومع آيات كل الأنبياء أنذر القوم حتى نوح أو غير الرسل أنذر القوم فيدل على أن الأمر عظيم وأن شره كبير وأن حكمته عظيمة حتى إن الأنبياء جميعهم حذرهم هذا يدل على أن الأمر عظيم وخطير وأن الواجب الحذر ولهذا شرع الله لنا أن نستعين بالله بهجته في آخر كل صلاة إذا كنا فيها الدجة فهو يكون في آخر زمان أخذت الآيات وأشرها نسأل الله الآيات في الساعة قيام الساعة ويكون بعد خروج المهدي على الروايات الكثيرة وأن بعد ذلك خروج الدجال ثم ينزل المسيح ويقتله عليه الصلاة والسلام ثم بعده يعني مأجور في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام ماذا بعد ذلك؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ينبغي بعض الناس ولا تنفع نعم نعم نعم ولا صلى عرض بعض الناس في هذه الجماعات عاقبة من بين الإنسان والمسائل هذه إنها يعني كثير الدجال كثيرون يعني الدجال كثيرون لكن الدجال عين هذا ما بعد أما الدجالين كثيرون جدا نعم نعم حدثنا عبد بن خالد نعم نعم لكنه بالدجال المخرج نعم الدجال ما الدجال نعم نعم نعم لا ورق الأحسن نعم حدثنا عبد الخالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بساعة غزوان وأنه حج بعدها هاجر حجة واحدة حجة بعدها حجة الوداع قال أبو إسحاق ومن حجة أخرى حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي يونس عن أبي زرعة بن عبد الجريج عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع الجليل استغفر الناس فقال لا ترجعوا فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يغلب بعضكم لقاء بعض. هو اللي خلق عن النبي هذا وقع. بعض قال العظيم يا اخي ما بين اهل الشام والعراق يهدي عليهم معاويه الا قتال بعده لا يخفى. اللي خلق وخزر منه عليه الصلاه والسلام وقع. والذي يجب على المؤمن ان ياخذ حذره اينما كان وان لا يقتل الا بحق. نعم نعم. ورجل مدر الذي بين جمادى وشعبان اي شهد هذا ان الله ورسوله اعلم سكت حتى ظننا انه سيد منه لا يسمع قال عليك بالحجه الا هذا الله نعم إنها بلى قالت أي بلد هذا صلى الله ورسوله أعلم فكتب حتى ظننا أنه يخرج من هجرة قال أليس البلدة إنها بلى قالت أي يوم هذا صلى الله ورسوله أعلم فكتب حتى ظننا أنه يخرج من هجرة قال أليس يوم النحر إنها بلى قالت أن دماءكم وأموالكم قال محمد أخبره قال وأعرابكم عليكم حرام تحب بيومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وكتل قوم ربكم كتل أسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد لكل نار يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب ولعل بعض من يسوغه أن يكون أوان بعض من لعل بعض من يسوغه ومن يبلغه ولعل بعض من يبلغه ولعل بعض من يبلغه غلط عندك عندك وين سائل على بعض يجوز ولعل بعض من يبلغه يجوز لا يقصد المبلغ هذا المقصود بعض المبلغين او عن السامعين هذا السبيل أي شيء من هذا أي يوم من هذا يبقى مقصود أن ينتبهوا لهذا الأمر تنهيد ليعلموا عظم الأمر وأن الدماء والأموال والأعراض كانوا خطير إذا كان الزكاة حرام وكان الحج حرام وكان النحر حرام هذه الدماء كذلك هذه الأموال وهذه الأعراض يجب الحذر تأتي من بغير حق أو في مال بغير حق أو في عظم مهيب ونحو هذا غير حق ومع هذا الأمر العظيم الخطير تجد التشاغل الكثير من كثير من المسلمين بالدماء والاموال والاعراض تضاعف الايمان وقله الاستحضار وان العقاب لا حول ولا قوه الا بالله نسال الله العافيه نعم لا حول ولا قوه الا بالله الجمهور على مسحه الجمهور على مسحه الله عنها غير مسحه الله اعلم نعم كان يسمونها رجل نعم قال محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد كله مسعود صلى الله عليه وسلم يعني هذا اللي قاله صلى الله عليه وسلم قد وقع فهو لنا في دمائهم أموالهم وأعراضهم فلا خير ولا خير نعم نعم كان دون قال عذرهم فظن الناس أنه سيكون من غير اسمه هذا مقصود نعم الله إذا كان له أسباب أن ظن القائد يريد شيء آخر أو الأسباب الأخرى يعني يخشى أن يقال له نعم حدثنا محمد بن يوسف حدثنا تجار الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناس من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر أي آية فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر إني لأعلم أي مكان أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من عرفة نعم حدثنا عبد الله بن مسعود وهو معيد يوم الجمعة في المعيد ومعرفة في المعيد هنا في المعيد حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك على بلده محمد بن عبد الرحمن بن أوبل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هل يعد كلام على كلام الحديث بدا كلام محسن نعم أول حديث حديث الثالث حديث عمر في ذكور النبي صلى الله عليه وسلم وكعبه تقدم شرحه من شرحه من باب ولاة البيت من ابواب الصواب في كتاب الحج وقوله في اول اسناد الحج بن محمد بن عبد الرافع ما تقدم في الحج ويقدم هنا عشر بيان الاختلاف فيه وقوله صدرين بن مهمله ووقع في روايه الاصيل بن مجرد وخطاه وعياض قوله عند المكان الذي صلى فيه مرمره قد أشكل دخول هذا الحديث في باب حجة الوداع لأن فيه تصريح بأن الفسق كانت عام الفسق وعام الفسق كانت سنة شعبان وحجة الوداع كانت سنة عبد في أحاديث هذا الباب جميعا وفي أحاديث هذا الباب جميعا التصريح بحجة الوداع وبحجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم لها بقطعه فيها ضعاف فضربت بيدها فكسرت القطعه وضمها وجعلت من الضعاف وقالت كلوا فدفع القطعه الصحيحه للرسول وحلف المكسور رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربه عائشه وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء وعن رافع بن خديجه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في الارض قوم بغير اذن فليس له من الزرع شيء وله نفقه رواه احمد والارضاعه الا النسائي وحسنه الترمذي ويقال اسم البخاري رحمه وعن عروه بن الزبير رضي الله عنه قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا استقام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارض فربك احدهما فيها نحلا والارض للاخر فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الارض لصاحبها وامر صاحب النحل ان يخرج نحله وقال ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داود والاسناد والحسن واخره عند اصحاب السنن بروايه عروه عن سعيد بن زيد وكنت في وقته ولسانه وفي سعيد اصحابه وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحل بمنى إن جماعكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه. والرخامة والرخامة بضمهما ملتان وكغراب ملتان ملتان هي الحجر وكغراب حجر أبيض رطب وما كان منه حمريا أو أصفر أو جنبي والرخامة والرخامة والرخامة رخامة نعم الكوفي نعم الكوفي نعم والرخامة الرخامة والرخامة نعم بغمهما لبسان وكغراب حجر أبيض رطب وما كان منه حمريا أو أبصر أو زرزوريا فمن أصناف الحجارة ودر الرحيق محروق أو الجراحة يقطع دمها وحية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله هذا بعد الغصب والصغاصة لا يأكل غصبا وهو العبان الناس يأكل الأموال بغير حق فالغصب أرضه وغصب ماله إذا أخذ بغير حق مكافرة فإن كان عن طريق الكفاء فهو السرقة وإن كان عن طريق الغش والجحد فهو خيانة كذلك من المحرمات العظيمة ومن كبائر الذنوب إن الله جل وعلا حرم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم فليس للمسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بحق لا من طريق الخيانة والغش ولا من طريق المكابرة ولا من طريق السرقة ولا من أي طريق إلا بالصفات التي أعدها جل وعلا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث سعيد هنا من ضرب شبرا من الأمر صدق الله إياه ورضي سبع أراضيه متفق عليه وجاء من أهل حديث عائشة وغيرها فقد يدل على عظم قصد الأراضين وأن خطره عظيم وأن فاعله يحمل هذا الذنب هذه الجريمة من سبع أراضيه عقوبة كلا إلى معناه أنه ستكون في عنقه ومعنى يحشر به إلى سبع أراضيه ولا منافاة فإنه يجعل طوقا في عنقه يعذب به يوم القيامة نسأل الله العافية وهذا نوع من البلاء غير ما يناله من عذاب الله يوم القيامة في النار نسأل الله العافية إلا أن يعفو الله عنه والمقصود من هذا الحذر من ذنوب الارض والتعدي عليها وان ذلك مما تكتمل هذه العقوبه العظيمه ويعمه قوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام هذا الحديث لو كان يقصد الباب لكان انسب لانه عام يعم الوصف وغيره ولسعيد سد قصه في هذا فان رافع قال اروى اتهمته بارض لها فقال انا اخذ ارضها وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم منظر الى شبر من الارض وذكر الحديث ثم قال اللهم ان كانت كاذبه تعني بصرها واقتلها في ارض فعني بصرها وسقطت في حفره في ارضها فمات نسال الله السلامه والعافيه حديث ثاني حديث عائشه في قصه الطعام في ان امراه زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فراته عائشه طلب الطعام جاء اليوم من زينب جاء من صهية فأخذها ما يأخذ النساء من غيرة فضربت القصعة فانكسرت وجمع النبي الطعام صلى الله عليه وسلم وأكل الناس ثم حبس السورة وحبس الرسول ودعا بقصعة من جيشها من بيت عائشة وردها إلى النبي وقال طعام طعام وإناء وإناء هذا يدل على أن المقصود هو إن كان موجودا وإن عجل رد مثله سواء كان إناء أو لباسا أو مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو غير ذلك حيث أمكن إذا يمكن المثل فالقيمة ولهذا قال عن طعام بطعام وإناهم بإناء في هذا غيرة النساء في الدفع النساء لهم غيرة شديدة ولو كنا فاضلات ولو كنا كريمات ولو كنا حالمات قد يقع لهن من غيرة ما يستغرب ويستنكر وهذا شيء من جعله الله في جبلتهن قد لا يملكن انفسهن عند وجوده وهذه عائشه مع كونها من هميات النساء ومن افضل النساء وخير النساء معها لا يقع لها ما يقع من مثل هذا الخمس من الامر فلا استنكر وقوعه من دونهن بكثير ولدراسه الحديث الثالث حديث طالع للحديث رضي الله عنه من شرع ارضا بغير اذن فيه الدلالة على أن الزارع ليس له من الزرع شيء وله النفقة ذكره العلماء في ذلك وذكره السني عن أحمد وإسحاق وذكره أخر عن جميع من أهل العلم وقال أخر بل له ضرعه فعليه أجرة ولكن الصواب ما دل عليه الحديث وهو حديث لا بأس به حتى له السني رحمه الله في البخاري أيضا والمسني لما ساقه ذكر عن محمد رحمه الله تحسينها للزواية وذكر شاهدا ايضا ذكره البخاري شاهدا لحديثها رافع هذا من طريق اخر عن رافع ايضا يعني متابعا فانه رواه الترمذي من طريق قتيبه ورسول ابو ذر وغيرهما من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن ابي اسحاق الصديعي عن عطاء بن ربيع عن رافع بن خليل ذكر واما ما قاله المؤلف هنا فقال البخاري ضعف فهذا نحن نرى ولهذا ذكر مثل هذا التاريخ وكان لم يكن في هذا ويدل على عدم صحه هذا النقل ان السيد رحمه الله نقل عن البخاري تحديدا الأكل ولا بأس به الأكل غدا ولا شاهدة. ثم القواعد الشرعية المعروفة تدل على هذا المعنى، فإن هذا الزرع نبت من أرضهم، وإن كان من ماءهم كذلك فالماء ماءهم والأرض أرضهم، وإن كان من ماء آخر فالأرض أرضهم وإنما من أرضهم فهم أولاد ليكون له النفقة التي أنفقها بتصديق إن كان على المسجد ولم يدعيه خالد الغرض أو بتصديق الخبرة النمر إذا ادعيته خالد ما هو الغالب. وهذا الحقيقة في الرؤى أهل الأرض ذلك، وأن مكة لهم هم حق بالتخليل فهم أولى بهذا في الرؤى ذلك، وإن رأوا أن لا يأخذوا الزرع ويأخذوا بالإبرة فلهم ذلك، لأن المصلحة لهم المراعى حقهم لأنهم مظلومون، فإن رأوا أهل الزرع أخذوا بكثير إلى بقى. وإن رأوا يدل على ما تقدم من تحرير الدماء والمال والأعراض ومن دون زيادة الزرع، فليس لأحدهم رأى في الأرض ولا يجزى القوم الا باذنه، لا بد من اذن اما تبرع او بالاجار، اما يطرع او يغرس بدون اذنه هذا من باب الظلم ومن باب الغصب ولا يجوز. نعم كان الواجب بين قاعده يعني مثل هذا ان هي اتركت الطعام يجب نظيره لا ما انتهي حاجة انه اذن عايز بطعام وطعام بكل ابي داود فغضم مقاطعه واكله مفروض بين قاعدة الله من الارض بين القاعدة من القاعدة الواسع كانت قضية وقضية يقاس عليها غيره يعني من باب تأشي قاعدة يعني اضافه النفقه اللي هي ضروره تقسيمها ثم لحق الزرع هذا ثم انفق على الزرع هذا هم مظلومون وصح لهم هم مظلومون قد يكونون لا يرون هذا الشيء. نعم الأصل من أهل الأرض ليس فيها له، لكن إذا رأى ولي الأمر حج الناس لا يظن بعضهم بعضا ورأى أن يحذر إلا بإذن فلا بأس له نظر ولي الأمر له نظر ليس له مستعد ليس له يلزمهم الوقوف حيث وقفوا ولي الأمر له نظر ولي الأمر إذا منعه من تلك. نعم ما اعتقد بعده لكن مهما كان الواصل مقدم على المرسل قاعده لان حديث ثابت رجال الثقات فمن ارسل لا يعارض من وصل صواب من الواصل مقدم. نعم اذا كان يصير محل خلاف محل خطر محل نزاع له الحل للنزاع ويمنع الناس من يسبب فتن بينهم وظلم بينهم يقول له هو الحاكم بين الناس لا يتنازعون فيه. لا يجوز اذا كان ولي الامر هذا في السر والطاعه. نعم الزرع أسهل لأن موقع في الزرع كان النخل يجرى مدة طويلة وسنوات طويلة وقفة، أما الزرع تدف يسيرة إذا بقي لمصلحة الظاهرة سواء الزارع أو الأرض حسب ما يعود، أما النخل لا سيزرع النخل مدة طويلة فبهذا أمر بقلعة. نعم نحن الأيام من نساء العلماء جلسات بدأت أمس نحتاج إلى بعض الوقت سامحونا أسبوعين هذه إلا حاوية وتساور وبقالب أساس الدوسة ثم يصطلح ويصير خلال ويصطلح نظرة ذلك إلى أسان يسمح يعني مشغول بعض الشغل عموما الوضوء البخاري والفتاوى وهاوية أسبوعين الله يوفق الجميع.